الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ويرفع: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب صفة الصلاة. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذين رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم، أما من بعدهم من الأمة لم يروا صلاته، وهذا الأمر يتناولهم كما يتناول الصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا صفتها وما فيها من أفعال وأقوال، شيء منه عرفوه بالرؤية، وشيء منه عرفوه بالسؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء عرفوه بالسماع، ونقلوا ذلك كله للأمة، نقلوا ذلك كله للأمة، نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من أراد صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها في الأحاديث المروية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب المؤلفة في الأحكام هي تشير إلى أحكام أخذت من الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ولهذا ينبغي على طالب العلم في كل مسألة من مسائل الأحكام أن يحرص على معرفة الدليل، لأن الدين مسائل ودلائل، فكتب الأحكام تذكر فيها المسائل، وقد يشار إلى بعض الأدلة، وخاصة مثل هذه المختصرات. فمن أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في هذا المقام معرفة الدليل. وفي هذا الباب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أولا ما يتعلق بصفة الإتيان إلى الصلاة، وأنها بالسكينة والوقار، ثم دخول المسجد وماذا يشرع للمسلم أن يقوله عند الدخول، ثم ذكر ما يتعلق بالدخول في الصلاة الذي هو تحريمها، التكبير. قال: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. لكن ثمة أمر يحسن الإشارة إليه لأهميته، وخاصة أن الشيخ ذكر أولا الإتيان بالسكينة والوقار، ثم ذكر ما يقال عند الدخول، دخول المسجد. فثمة أمر مهم قبل تكبيرة الإحرام، قبل أن يقال الله أكبر، الآن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فقبل التكبير ثمة أمر مهم جاءت فيه نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو تسوية الصفوف وإقامتها، تسوية الصفوف وإقامة الصفوف، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكني أشير هنا إلى حديثين ثابتين رواهما أبو داود في سننه، يتعلقان بهذه المسألة، إقامة الصف وتسوية الصفوف. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، كأنه الحذف. الحذف ذكروا أنها صغار البهائم، صغار المعز، وهذا يعلم منه أن الفجوات التي تكون بين الرجل والآخر مما تسع لدخول الحذف الذي هو الصغار، صغار البهم، إن تركت لم يحصل التقارب كانت لمن؟ للشيطان، كانت للشيطان. ولهذا في الحديث الذي قبله قال: لا تذروا فرجات للشيطان. هذه مسألة مهمة أن المصلي ينبغي أن يحرص على أن لا يجعل فرجة للشيطان، فإذا ترك مثل هذه المسافة التي يمكن أن تعبر من خلالها الحذف التي البهائم الصغيرة، فقد تركها للشيطان. وحضر في ذهني مثال يقوي اهتمام المسلم بهذا الأمر. الآن لو علمت يقينا أنت في مسجد مثلا من مساجد حيك، وفي المسجد ترى شخصا غير سوي، ثيابه قدرة وعليه النجاسة، ومن عادته إذا وجد فرجة بين شخص وآخر ولو كانت ضيقة يحشر نفسه فيها بقدره ونجاسته، هل تتصورون في ذاك المسجد تبقى فرجة؟ وهم يرون ذلك، هل تبقى فرجة أو أنهم يتقاربون حتى لا يذروا فرجة لهذا الشخص الذي هذا صفته، يرونه ويعلمون. نحن وإن لم نرى الشيطان فإننا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم على يقين، والشيطان أخبث وأنجس من رجل تلك صفته، أخبث وأنجس من رجل تلك صفته. ومضرة الشيطان إذا دخل في خلل الصف أعظم من مضرة رجل غير سوي فيه شيء من الرائحة الكريهة أو القدر أو نحو ذلك. هذا أقصد الرجل غير السوي تأثيره نوع من الأذى في كراهية الرائحة وشيء من هذا القبيل. أما دخول الشيطان فهذا له مضرة على الصلاة نفسها، مضرة على الصلاة نفسها، ولهذا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر، ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تذروا فرجات للشيطان. وقال إني في الحديث الآخر: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. خلل الصف يعني الفجوات التي تكون بين الرجل والآخر. وأشير أيضا إلى أمر يتعلق بهذه المسألة. الآن لما تسد هذه الفجوات بالتقارب، دائما ننتبه إلى مسألة: التقارب يكون إلى الجهة التي فيها الإيمان. يعني مثلا شخص، وأنتم على يمين الصف، شخص على يمينك وتقول له اقترب وهو يقول اقترب، وهذه تحصل. الاقتراب دائما يكون إلى جهة الإيمان، إلى جهة الإيمان فيحصل التقارب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نبه إلى هذا، قال: لينوا بأيدي إخوانكم. لما يقول لك أخيك اقترب اقترب، لأن هذا من مصلحة الصلاة، ولا تترك فرجات. والذي يتحقق به هذا المقصود وهذا المذكور في الحديث أن يكون كتف الإنسان ملامس لكتف الذي بجنبه. هنا لا تحصل فجوات، هنا لا تحصل فجوات، لا يحصل فراغ بين، إذا كان هناك ملامسة الكتف للكتف فإنه لا تحصل فجوات بين المصلين. وإذا حصلت الفجوة تركت للشيطان الذي مضرته على من تركوا له هذه الفجوة مضرة عظيمة. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. الله أكبر هو النداء للصلاة، أول ما ينادى للصلاة يقال الله أكبر. وأيضا أول ما يكون به الدخول للصلاة هو التكبير، الله أكبر. وهذه الكلمة لا يغني عنها في هذا الموطن أي ذكر من الأذكار، لا يغني عنها، ولا الألفاظ التي تقاربها في المعنى أو تكون قريبة منها في المعنى، مثل لو قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك، هذا كله لا يحصل به التحريم، لا يحصل إلا بالتكبير. ولهذا جاء في حديث سبق الإشارة إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالتكبير، يستفتح صلاته بالتكبير. والرجل المسيء صلاته الذي أكثر من مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال ذلك الرجل: لا أحسن إلا هذا فعلمني. فكان مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. وتكبيرة الإحرام عند جمهور أهل العلم ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. والركن يفوت المرء إذا شرع في الركن الذي يليه. فإذا شرع الإمام في الفاتحة فات المرء إدراك تكبيرة الإحرام، فاته إدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك تكبيرة الإحرام والمواظبة على ذلك، إدراك تكبيرة الإحرام والمواظبة على ذلك والانتظام عليه، هذا له أثر عظيم وفيه ثواب جليل، وفيه ثواب جليل. عن جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 40 يوما 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ولهذا يعني كان بعض السلف يخبر عن نفسه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، بعضهم يذكر أكثر من ذلك. أقول ذلك لأن بعض المصلين يكون في المسجد وجاء مبكرا، وبعضهم مثلا ربما صلى المغرب في المسجد وجلس إلى العشاء وهو في المسجد وتفوت تكبيرة الإحرام، تجده يكبر الإمام وينشغل بأمور حتى يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، فلا يكون أدرك تكبيرة الإحرام مع أنه في المسجد. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال أهل العلم: قال الله أكبر ناظرا ببصره إلى موضع سجوده، ناظرا ببصره إلى موضع سجوده، مضمومة أصابع غير مضمومة أصابع يديه، أو مضمومة، نعم مضمومة أصابع يديه غير ممدودة أصابع اليدين ولا يثنيها، لا يثني الأصابع، وإنما تكون ممدودة ومفرجة وغير مفرجة، تكون ممدودة وغير مفرجة، وإنما مضمومة تضم الأصابع بعضها إلى بعض ولا تثنى اليد، يرفعها قائلا الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرفع يديه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في 4 مواضع. عرفنا أن صفة الرفع تكون الأصابع مضمومة وممدودة، مضمومة وممدودة، ويرفع يديه إما إلى حذو المنكبين، إما إلى حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، يعني أزيد من ذلك بقليل، إما إلى حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين. هذا الرفع يكون في 4 مواطن يأتي بيانها. صفتان جاءت بها السنة لرفع اليدين: إما إلى حذو المنكبين، إما إلى حذو المنكبين، وهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، حذو منكبيه. وإلى شحمة الأذن هذا جاء في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يرفع يديه حتى يحاذي بها أذنيه، حتى يحاذي بها أذنيه. فكلتا الصفتين ثابتة، كلتا الصفتين ثابتة، محاذاة المنكبين ومحاذاة الأذنين حتى يحاذي الأذنين، إما أن يرفع لمحاذاة المنكبين أو يزيد إلى أن تكون محاذية للأذنين. لو تلاحظ في أفعال الناس تجد من يخالف هذه السنة لا يخلو إما من تجاوز وتعدي أو قصور وتقصير، أو قصور وتقصير. تجاوز يعني بعضهم يبالغ في الرفع، يكبر تكبيرة الإحرام حتى تكون يديه أرفع من رأسه، الله أكبر، هكذا يفعل بعض، الله أكبر، يديه يرفعها حتى تكون أرفع من رأسه، تجاوزت الأذن وتجاوزت حتى الرأس، هذا غلو، هذا غلو وتجاوز للحد المشروع. ومن الناس من عنده قصور وتقصير، لما يكبر ما ترتفع عن سرته يديه، يديه ما ترتفع عن سرته، يقول الله أكبر وهو قائم ولا ترتفع يده عن سرته. وبعض مشايخنا يقول هذا عبث، إما أن يرفعها الرفع الصحيح أو لا يرفعها، لا يعبث، هذا عبث، هذا الرفع هذا فيه تعظيم لله، مع التكبير تكبر وتعظم الله، ترفع اليدين، لكن أن يرفعها في هذا الموطن إلى السرة وما دون سرته هذا نوع من العبث. ولهذا بعض المشايخ يقول لو لا يرفع أفضل له، لو كبر بدون رفع تفوت السنة ولا يعمل هذا العبث، ولا يعمل هذا العبث في حركة اليد، إما أن يرفعها على السنة أو أن يترك ويكون فاته بذلك السنة، لأن هذا الرفع من سنن الصلاة، ليس من الواجبات ولا من الأركان، ليس من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هو من سنن الصلاة. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا عرف مكانة هذا الرفع وشأنه وأنه نوع من التعظيم لله مصاحب للتكبير، تعظيم لله عز وجل، فيرفع على الصفة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إما إلى حذو المنكبين أو إلى فروع أو إلى شحمة الأذنين. قال في أربعة مواضع هذه التي ترفع فيها اليدان، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث التي جمعت هذه الأربعة المواطن حديث ابن عمر في صحيح البخاري، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. قال ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يفعل ذلك ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخبر أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هي أربعة مواطن في الصلاة يشرع فيها رفع اليدين بالتكبير، والرفع يكون إلى إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين، إما حذو المنكبين أو حذو الأذنين. أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى. يضع يده اليمنى على اليسرى، هذه الصفة يكون عليها المصلي حال قيامه، حال قيامه، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، هذه الصفة يكون عليها المصلي حال القيام، سواء بعد الركوع أو قبل الركوع، يضع اليمين على اليمنى على اليسرى، يده اليمنى على اليسرى. هذا أيضا جاء فيه صفتان ثابتتان، جاء فيه صفتان ثابتتان، يضع اليمنى على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى، يعني أين يضعها؟ هل على اليد أو على الرأس أو على الساعد أو على المرفق؟ فالذي جاءت به السنة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، كلاهما ثابت. الأول في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى، هذا الذراع يضع على ذراعه اليسرى، هذا في صحيح البخاري. إذن وضع اليد اليمنى على اليسرى إما أن تكون على الذراع كما في هذا الحديث، والحالة الثانية في حديث أبي وائل في مسند الإمام أحمد وهو أيضا ثابت، قال: كنت لأنظرن، يقول أبو وائل رضي الله عنه، لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه وقد وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هذا ظهر الكف، على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني في هذا الموطن، فهذان موطنان ثابتان في السنة، تضع يعني توضع اليد اليمنى على اليسرى إما على الذراع، إما على الذراع أو على ظهر كف اليد اليسرى مع الرسغ المفصل والساعد، يضعها على هذه الصفة، فهاتان صفتان ثابتتان، صفتان ثابتتان لموطن اليد اليمنى، أين توضع اليد اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى، لكن أين توضع؟ إما أن توضع على الذراع أو أن توضع على ظهر الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد في هذا المكان. قال الشيخ: فوق سرته أو تحتها أو على صدره، فوق سرته أو تحتها أو على صدره. قبل قليل مرة معنا ذكر حديث سهل بن سعد وهو في صحيح البخاري، حديث سهل بن سعد وهو في صحيح البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا ثابت الآن في صحيح البخاري، يضع اليمنى على اليسرى في صلاته. وعرفنا أيضا أن ثمة موطنان، إما الذراع أو ظهر الكف مع الرسغ مع الساعد، لكن أين تكون اليدين إذا وضع على هذه الصفة؟ هل يجعلها تحت السرة أو يجعلها فوق السرة أو يجعل أو على السرة أو فوق السرة أو على الصدر، أين يضعها؟ أين يضعها؟ مثل ما أشرت الذي في الصحيح، في صحيح البخاري، هو وضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى، اليد اليمنى على اليسرى. أما كونها فوق السرة أو تحت السرة أو على الصدر، هذه جاء فيها أحاديث، هذه جاء فيها أحاديث، وكل حديث منها فيه كلام، كل حديث منها ما يسلم من كلام لأهل العلم، منهم من يصحح ومنهم من يضعفه كلها. فقوله فوق سرته، فوق سرته، هذا جاء في حديث في سنن أبي داود، حديث جرير الضبي قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيميني على الرسغ فوق السرة، فوق السرة. وهذا حسن إسناده البيهقي، وحسن أيضا غيره فوق السرة. وقوله رحمه الله أو تحتها، هذا شاهده حديث عن علي رضي الله عنه قال فيه من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو كما بيّن أهل العلم ضعيف الإسناد. في سند عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قال النووي رحمه الله متفق على ضعفه، رجل متكلم فيه وقال النووي متفق على ضعفه. وقول أو على الصدر، أو على الصدر، هذا فيه حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. نبه بعض أهل العلم أن هذا الحديث رواه جماعة تجاوز عددهم 10 عن سفيان بدون هذه الزيادة على صدره. يقول ابن القيم رحمه الله ولم يقل على صدره، لم يقل على صدره إلا مؤمل ابن إسماعيل، إلا مؤمل ابن إسماعيل. ولهذا بعضهم يعله بالمخالفة، يعله بالمخالفة. والأحاديث عموما ما تسلم من كلام، لكن الذي ثبت في صحيح البخاري اليمنى، اليد اليمنى على اليسرى. ولهذا بعض أهل العلم لأن الأحاديث التي وردت على تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، كل حديث منها ما يسلم من كلام، أصحها على الصدر، أصح هذه الأحاديث على الصدر، لكنها كلها ما تسلم من شيء من كلام. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن توضع اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى، مثل ما قال الشيخ هنا فوق السرة أو تحت السرة أو على الصدر، لأن إذا وضع على هذه الصفة فعل هذا الذي في صحيح البخاري، وضع اليمنى على اليسرى. لكن التحديد تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، هذه كلها يعني مثل ما أشرت ما تسلم من شيء من كلام، مع أن يعني الذي على الصدر أقواها، ويصحح عدد من أهل العلم ومن مشايخنا الأجلاء عدد يصححون الرواية إلا على الصدر. وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى هذا الذي ذكره الشيخ، التخيير فوق السرة أو تحت السرة أو على صدره. الإمام أحمد نقل عنه رحمه الله أنه قال كل ذلك واسع عندي إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. كل ذلك واسع عندي إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. لو كان عند أحمد رحمه الله ثابت واحد من هذه الثلاث ما خير. نعم، لو كان عنده واحد من هذه الثلاث ثابتا لم يخير. وقال ابن المنذر في الأوسط، وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. وقال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، وكل ذلك واسع عندهم. وعلى كل طالب العلم في هذه المسألة إذا ترجح له شيء بالدليل الواضح يعمل به، إذا ترجح له أن السنة أن تكون على الصدر يعمل بها، أو تحت السرة يعمل بها، يعمل بما ترجح عنده عمل به. لكن مثل هذه المسائل التي فيها خلاف، والخلاف من قديم وقوي بين أهل العلم، يتعامل فيها طلاب العلم بعضهم مع بعض معاملة على طريقة العلماء وجادتهم، على طريقة العلماء وجادتهم. لأن بعض طلبة العلم في مثل هذه الأمور إذا ترجح عنده شيء في المسائل التي هي محل خلاف بين العلم يشدد على الآخرين، وربما يقسو بالألفاظ، وربما يعني ينكر إنكارا حتى بعبارات ما تليق بمثل هذه المسائل أو مقام مثل هذه المسائل التي هي محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله بعد الاستفتاح بعد التكبير، لأن الصلاة كما أشرت سابقا فيها مفتاح وافتتاح واستفتاح، مفتاحها الطهور وافتتاحها التكبير، وهذا الاستفتاح، هذا الاستفتاح. والصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بشيء من خلال سكوته بين التكبير والقراءة الجهرية. يجدون لما يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة الجهرية يسكت هنيها كما سيأتي معنا في الحديث، يسكت هنيها، فعرفوا أنه يقول شيئا، وهذا يعرف بالسؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات عديدة. ولهذا الشيخ لما ذكر هذا الاستفتاح قال أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاستفتاح الذي جاء في هذا الحديث يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن أيضا فيه شيء من الكلام في إسناده، فيقول الشيخ ابن باز وهو في الجملة حديث ثابت وهو سنة من سنن الاستفتاح، وهو أخصرها وأفضلها من جهة ذاته لأنه ذكر، أفضلها من جهة ذاته لأنه ذكر. لو تتأمل الاستفتاحات المأثورة تجد أن في الجملة ترجع إلى ثلاثة أقسام: قسم ثناء على الله وهذا أعظمها، وهذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله، ولهذا كان أعظمها لذاته. وقسم دعاء، قسم دعاء مثل ما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وقسم منها إخبار العبد بحاله وضعفه، إخبار العبد بحاله وضعفه، مثل ما جاء في حديث الاستفتاح الذي في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أقسام، أفضلها الذي أخلص ماذا؟ للثناء على الله. ولهذا يقول الشيخ: وأفضلها من جهة ذاته لأنه ذكر، لأنه ذكر، يعني أخلص لذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، انتظم ثلاث من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: تسبيح والتحميد والتهليل، كلها اجتمعت فيه. وقوله وتعالى جدك، وتعالى جدك أي ارتفعت وعلت عظمتك وجلت فوق كل عظمة. ولا إله غيرك أي ولا معبود بحق سواك. هذا أخلص، هذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله سبحانه وتعالى، أخلص للثناء على الله وتنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. من الاستفتاحات الواردة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنية، يعني لحظة يسيرة، قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب. قال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. ومنها الاستفتاحات الواردة، لأن الشيخ يقول: أو غيره من الاستفتاحات الواردة. الاستفتاحات الواردة يعني عديدة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ما أحوج الإنسان إذا شرع في الصلاة أن تفتح له أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنه: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول ذلك. الحاصل أن الأمر مثل ما قال الشيخ، يعني الاستفتاحات ثبت عدة استفتاحات، فالأولى أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، عملا بما تيسر له مما يحفظه من المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يخص صلاة الليل باستفتاحات، مثل ما جاء في حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق إلى آخره. هذا من الاستفتاحات التي كان يستفتح بها عليه الصلاة والسلام صلاة الليل. فإذا تيسر للمؤمن أن يأتي بهذا الوارد، مرة يأتي باستفتاح ومرة يأتي بآخر، ولو جاء بواحد منها وحفظه وحافظ عليه كفى وأجزأه. نعم. قال رحمه الله: ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. قال: ثم يتعوذ. يتعوذ أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه الآن سيقرأ بعد التعوذ، سيقرأ أو أول ما يقرأ الفاتحة، يبسمل ويقرأ الفاتحة. الله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فدليل التعوذ في هذا الموطن قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويبسمل ويبسمل، وهذا ورد فيه أحاديث. البسملة ورد فيها أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فذكرت البسملة، ذكرت البسملة في تقطيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. وهذا جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرأ الفاتحة. ويقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأهمية هذا الركن في الصلاة وعظيم مكانته سميت الفاتحة صلاة، كما في الحديث، حديث أبي هريرة الحديث القدسي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: قسمت الصلاة بين عبدي، بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة؟ الفاتحة. قال أهل العلم: سميت الفاتحة في هذا الحديث صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم، لأنها ركن الصلاة الأعظم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. إذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثلاث الآيات الأول لله، والثلاث الآيات الأخرى الأخيرة للعبد، والآية التي في الوسط مقسومة: إياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين للعبد، طلب العون، طلب العون من الله. لهذا مثل ما قال بعض أهل العلم: ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. قسمت الفاتحة بين، قسمها الله بينه وبين بينه وبين عبده. فهذا يدل على مكانة الفاتحة وأنها ركن، ركن عظيم من أركان الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. قال: ويقرأ معها، أي مع الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، يعني لا الركعتين الأوليين من الرباعية، والرباعية الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية المغرب. يقرأ مع الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. وهذا أيضا في أحاديث، منها الحديث الذي في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، من صلاة الظهر وصلاة العصر. نص على صلاة الظهر وصلاة العصر لأن المغرب والفجر والعشاء ذكر ما ذكر في عدد من الأحاديث ما كان يقرأه، ما كان يقرأه صلوات الله وسلامه عليه، ويأتي الإشارة إلى بعض ذلك. قال في الفجر من طوال المفصل، المفصل يبدأ من سورة قاف من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وفي الباقي من أوساطه. وهذا في أحاديث، من حديث سليمان بن يسار في مسند أحمد وحديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، من فلان، لرجل كان يؤم الناس بالمدينة. قال سليمان بن يسار الراوي عن أبي هريرة: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة أي الفجر بطوال المفصل، بطوال المفصل. هذا في غالب فعله عليه الصلاة والسلام، غالب فعله. لكن مثلا المغرب السنة أن يقرأ فيها من قصار المفصل، من قصار المفصل، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالمرسلات وقرأ بالطور، بل ثبت أنه قرأ سورة الأعراف قسمها بين الركعتين في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. فإذا هذا الذي ذكر هنا وذكره أهل العلم أخذ من الأحاديث هو في الغالب، في الغالب أن الفجر من طوال المفصل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم يجهر. قال رحمه الله: يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. لعل هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.